إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما استقر عليه الأمر عند كافة العقلاء أن العقول تتعثر كما تتعثر الأقدام، وتمرض وتعتل كما تعتل الأبدان وتمرض، إلا إن عثرة العقل تختلف اختلافا شديدا عن عثرة القدم، فإن الإنسان إذا تعثرت قدماه نهض والتفت إلى موضع عثرته ثم استأنف، ولربما يحذر أن يقع فيما وقع فيه قبل. أما عثرة العقول فتختلف في زمن المداواة. الإنسان إذا تعثرت قدماه قصر زمان مداواة هذه العلة أو هذا الخطأ أو هذه العثرة التي وقع فيها، لكن عثرة العقل زمن مداواتها طويل للغاية. وهذه العثرات التي تصيب العقل تفرز عليه ألوانا من الآفات والأمراض سلمنا الله وإياكم منها. من هذه الأمراض والآفات التي إذا رأيتها في عقلك فاعلم أن ثمة تعثرا قد جرى لهذا العقل وعرض له في سيره إلى ربه جل وعلا. تحكم الشهوة في العقل، هذه آفة إذا بدت فاعلم أن العقل به علة عليم. ولا أقصد هنا مداواة علل العقل الحسية التي تطلب عند أهل التخصص، وإنما أقصد ما أقصد في العلل التي تضعف سير الإنسان إلى ربه، فهي إلى المعنويات أقرب منها إلى الحسيات. من هذه الآفات التي تعرض للإنسان في عقله فتعطل حركة سيره وتقتل وتئد همته أثر الشهوة على العقل، هذه آفة في غاية الخطورة. فإن الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه الغرائز والشهوات، ثم جعل العقل حاكما على هذه الغرائز والشهوات، فمتى ما مال العقل إلى تقديم الشهوة عليه أو إيثار العاطفة على سلطانه ضل وأضل، لأن سلطانه أقوى. فمتى ما خضع وذل للشهوة إلى حد يغيب سلطانه عن الساحة فليعلم أنه أهان نفسه وعرضها للمهانة والخسة. فإن الله عز وجل جعل للعقل سلطانا عظيما، وهنا تحضرني كلمة عز أن تجدها، قالها الإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، قال: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. وما أجلها من كلمة، احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات، لأن الشهوة إذا التهبت واشتدت فيه فطوعت العقل لسلطانها أذهبت وقارك وأذهبت كل خير فيك وأذهبت عمل عقلك. فقال: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. مصارع الأجساد حينما تفارقها الأرواح، أما مصارع العقول حينما تستقر فيها الشهوة وتتجذر فيها وتضرب بأصولها. فإذا ما تملكت الشهوة من العقل رأيت المهاب الجليل وضيعا ذليلا، ورأيت الكبير صغيرا، إلى غير ذلك من الأفعال التي تفعل فعلتها بصاحب الوقار، وهذا من أثر الشهوة وسلطانها على العقل. وإذا أردت شيئا يدلك على ذلك، فرق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الرجل الحازم، والرجل الحازم أي الضابط لأمره، يعرف كيف يفكر، كيف يميز، كيف يختار. ولكن هذا الحازم قد ينزل عن رتبة الحزم والضبط والقوة وحضور الذهن إلى لا شيء. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث النساء: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فعلى وقاره وضبط أمره وحزمه، إلا أن عاطفته قد تؤدي به إلى مهانة وخسة، لأنه طوع قلبه وطوع عقله لسلطان الشهوة، فغالبته النساء على طباعها وخلائقها، وهذا مشين للغاية. فتخيل أنه ذو وقار وذو حزم تضله امرأة، تذهب عقله، وقل هذا على ما دون ذلك وما فوق ذلك من ألوان الشهوات: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، مع أنها حلاله طيبة، ولكنه يقدم العاطفة على العقل فتغلبه طبائع النساء فيضيع. فكيف إذا كان الأمر في حرام؟ ألا إذا كان في الحلال تذهب لبه، تضيع وقاره، لا سيما إذا أمرته بغير طاعة الله جل وعلا ودفعته إلى ذلك. وإذا أردت أن ترى سلطان العقل يتهدم بين يديك الآن أمام الشهوة، فانظر أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هذا العبد الذي شرفه الله بالعبودية له ذل وتسفل من هذه المرتبة العلية، فجعل الشهوة سلطانا عليه وخضع عقله لها، فعبد المال، فتن بالمال، فنزل من سلطان عقله إلى سلطان شهوته، فقادته النفس حيث أرادت وشاءت، فأصبح عبدا للدينار وللدرهم. لذلك يقول الفضيل بن عياض، وهي كلمة أيضا جليلة القدر، يقول: من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق، حرم من التوفيق، وهو إلى طرق الخذلان أقرب منه إلى طرق التوفيق. إذا استحوذت عليه مواد الشهوات كلها بكل أنماطها وألوانها ذهب منه كل خير، وحرم من مادة التوفيق التي بها يميز بين الحق والباطل. والأدلة في ذلك كثيرة للغاية، لكن دائما ما يسعد الناس بشواهد التاريخ، لأن التاريخ شاهد لا يكذب، يرصد ما لك ويرصد ما عليك. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتبار بهذا الباب، وأن ننظر في سير الماضين وأن نتأمل في ذلك. وأنا سأضرب لك مثالا على أثر الشهوة ومدى تحكمها في عقل الإنسان وكيف يزل وتزل رتبته. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 78 و200، في أحداث سنة 78 و200، كان يتحدث عمن توفي في هذه السنة، فذكر إدريس بن سليم الفقعسي، وجعل يمدحه ويثني عليه ويقول: كان كثير الصلاح وكثير الحديث، إلى أن أورد قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله يصف به وينعت به رجلا اسمه عبدة ابن عبد الرحيم. فكان مما قاله الإمام ابن الجوزي، وأريدك أن تنتبه جيدا لهذا، قال ابن الجوزي رحمه الله: إن هذا الشقي، يقصد عبدة ابن عبد الرحيم، كان كثيرا ما يجاهد في بلاد العدو، يحب وحببت إليه هذه العبودية. كان كثيرا ما يجاهد في بلاد العدو، فلما كانت بعض الحروب من المسلمين للروم وحاصر المسلمون بلدة من بلاد الروم، رأى امرأة رومية في حصن فاستلبت عقله وقلبه. وأريدك هنا أن ترقبه وهو ينسلخ من عقله ويذل ويخضع لشهوته، يتنزل من هذا المقام الرفيع ومن رتبته العالية في هذه الساحة الشريفة لشهوة. فرأى امرأة رومية في حصن من الحصون فاستلبت عقله وقلبه، فراسلها وكتب إليها: كيف السبيل إليك؟ فقالت: أن تتنصر وأن تصعد إلي، تترك دينك وأن تصعد إلي، ساعتها أنا ملك لك. قال: فتنصر وصعد إليها. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فما راعى المسلمين إلا وهو معها في الحصن، فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا، وأصابتهم مشقة عظيمة للغاية. ثم مضت مدة من الزمان فأتوا إليه فرأوه مع المرأة في الحصن، فقالوا: أي فلان، ما فعل علمك؟ ما فعلت قراءتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعلت صلاتك؟ يحدثون لعلهم أن يستفزوا هذا العقل الذي كان في رتبة عالية وزل وتسفل للشهوة. أين صيامك؟ أين فعل قراءتك؟ أين علمك؟ فقال لهم: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قول الله عز وجل. وهذا من باب إقامة الحجة عليه، نسي كل القرآن إلا هذه الآية. فما هي؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نسي القرآن كله وسلب من صدره وتفلت منه عدا هذه الآية، كأنها تطرق قلبه وأذنه أن الحجة ما زالت قائمة عليه. فيا من تسفل من مرتبة العقل إلى مرتبة الشهوة، اعلم أنها من أشد عثرات العقول. كذلك مما يستأنس به أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة ظافر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير، أورد عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس يفد إلى عمر، وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يحبه، ففقده عمر فسأل عنه، فلما أخبر عمر أنه يشرب الخمر وابتلي بهذه رق له عمر رضي الله عنه، قالوا: يتابع في هذا الشراب يا أمير المؤمنين. وانظر إلى العقل حينما يخضع لسلطان الشهوة، خضع لها وتحكمت فيه فابتلي بهذه الشهوة العجيبة. قالوا: ما زال يتابع في الخمر. فدعا كاتبه وقال: اكتب. فكتب عمر رضي الله عنه: من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى فلان بن فلان سلام عليه، أما بعد، فإني أحمد الله إليه الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلما بلغ الكتاب هذا الرجل، لما بلغ الرجل كتاب عمر، جعل يقرأه ويردده ويعيد النظر فيه ويردد ويقرأ: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته جل وعلا وقد وعدني أن يغفر لي، ويردد: حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، وهو يبكي. فقال عمر رضي الله عنه لأصحابه: ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما وقعت هذه الرسالة بين يديه وجعل يردد قراءتها ويمررها على قلبه، بكى ونزع فأحسن النزع، يعني ترك هذا الذنب تماما. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبر هذا الرجل قال هكذا فاصنعوا، يخاطب أصحابه هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل زلة فادعوا الله عز وجل أن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وأجد جفافا في حلقي شديدا للغاية أن أتكلم بعد كلمة عمر رضي الله عنه يقول إياكم أن تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. لا أجد من الكلمات ما أعلق به. لو أن عمر رضي الله عنه اطلع على زمان الناس هذا لرأى البعض يتمنى أن يزل إخوانه، ولرأى البعض يسعى إلى إذلال إخوانه، ولرأى البعض يصفق تصفيقا شديدا للغاية إذا زل أخوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسبوا أن عمر رضي الله عنه لو اطلع علينا لحسب أننا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. نسأل الله أن يغفر وأن يعفو وأن يستر وأن يلطف جل وعلا. فأثر الشهوة كما سمعت إذا تسلط على العقل سلبه وضيعه وأهدر كرامة صاحبه. أيضا مما يدلك على عثرة في عقلك وعقلي وهو ما تراه من الآفات التي تعرض لنا أثر الشبهة على العقل. نحن تحدثنا عن أثر الشهوة على العقل، لا، هناك ما هو أشد من ذلك وهو أثر الشبهة على العقل. نحن اتفقنا بعموم أن زمن مداواة العقل من آفاته يطول، إلا إن زمن مداواة العقل مع الشبهة يطول أكثر وأكثر من مداواته مع الشهوة، لأن الشبهة يتدين بها صاحبه فتستقر فيه ويتدين بها وتعمل فيه عملها، لا يستطيع أن يقلعها من عقله وقلبه إلا بمحض لطف ورحمة وإعانة من الله جل وعلا. لذلك إذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أكلت الشبهات عقوله فأمرضته، قال كما في صحيح الجامع من حديث المقدام يوشك الرجل متكئا على أليكته. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة ودليل من دلائله. يوشك الرجل متكئا على أليكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولك أن تتخيل عمل الشبهة في عقل هذا الرجل إلى حد يرفض به ويعارض به الثابت الصحيح، أي عمل قد فعلته الشبهة حتى يقول بيننا وبينكم كتاب الله. دعوا هذه السنة وجنبوها ولا تحسب أن هذا قد مضى زمنه، بل من هذا الرجل خرج من نسله أناس قل ما شئت عن المعتزلة ثم تدرج وتدرج إلى أن تصل إلى العقلانيين والمعاصرين والحداثيين الذين اجتمعوا على غاية واحدة وهي رفض السنة وعدم توقير السنة والطعن في رواة السنة. من أين أخذوا؟ كيف استقرت هذه الشبهة؟ وانظر، هذه الشبهة لم تكن حكرا على صاحبها بل امتدت في عقله وعقول الأخلاف من بعد. فانظر إلى أثر الشبهة كيف يطول زمنها، تحتاج إلى عمل كبير من طوائف العلماء حتى يزيل هذه الشبهة من العقل، وإلا فقد وصلت إلى عصر الناس الذي أتحدث فيه. ورأينا من ينكر السنة، العقل السالم من الآفات لا يعارض أبدا النقول الصحيحة، إذا حدثت معارضة فهو خلل في هذا العقل، أما العقل الصريح لا يخالف أبدا النص الصحيح. لذلك أعجب من علمائنا القدامى لم يكونوا يسمون مخالفيهم بالعقلانيين، هذه تسمية حادثة، لأن النسبة إلى العقل نسبة شريفة للغاية، ولكنها ذاعت بين الناس واستعملت استعمالا مشينا للغاية ومهينا للغاية لأصحابه. لم يسموا مخالفيهم بالعقلانيين، وإنما كانوا يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أنهم نظروا في كتاب الله فوجدوا أن كتاب الله جل وعلا لم يذم من اتبع عقله، وإنما ذم من ترك العمل بعقله. قال جل وعلا: كذلك يجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ومدح الأوائل فقال: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالآيات في القرآن وأنت في غنى عن أن أحصي لك قدرا كبيرا من البناء العقلي الذي تراه في القرآن والسنة، والآيات التي تطرق قلبك وعقلك وأذنك في آن واحد: أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لذلك شرفوا هذه النسبة ولم يسموا مخالفيهم بها، وإنما قالوا أهل الأهواء. فاجتمع تحت أهل الأهواء كل طوائف البدع، وما استقرت شبهة في عقل إلا وأساءت لصاحبها إساءة كبيرة. إذا أردت شواهد ذلك فانظر إلى المعتزلة، إلى الخوارج، إلى المرجئة، إلى الصوفية، إلى الرافضة، وانظر إلى أثر الشبهات في تدينهم لله رب العالمين، ترى خرابا بعيدا. أذكرك بإحدى هذه الطوام لترى كيف تفعل الشبهة في العقل. المعتزلة حينما قرأوا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وحينما قرأها أهل السنة والجماعة كيف تسلط العقل على هذا النص فسلم وسلم، وكيف تسلط العقل المعتزلي على هذا النص فعارض وطاعا. المعتزلة لما قرأوا هذه الآية نفوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لماذا؟ قالوا: لأنه يقول لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار. هذه شبهة عقلية عجيبة للغاية، فعلت الشبهة في عقول هؤلاء وفي سائر النصوص ما فعلت. أما أهل السنة والجماعة نظروا إلى ذات الآية فأخبروا القوم أن الرؤية شيء وأن الإدراك شيء آخر، ولا يلزم من نفي الرؤية نفي الإدراك، لأن الرؤية أعم والإدراك أخص، فلا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. فأنت ترى الشيء لكن لا ندركه. نحن نرى السماء لكن هل ندركها؟ نحن نرى القمر، نرى الشمس، لكن هل ندرك حقيقته وكنها؟ أبدا، ولله المثل الأعلى. فهذا مثال واحد فقط أبين به لحضراتكم كيف تفعل الشبهة في عقول أصحابها. نسأل الله أن يرزقنا سلامة العقل وسلامة البدن وسلامة القلب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه ريوث الندى وريوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، من الآفات التي تعرض للعقل كذلك، وهي تبين أن العقل في عثرة شديدة للغاية، المحاكاة والتقليد والتبعية. هذه آفة خطيرة للغاية، متى ابتلي بها عقل ضل صاحبه. فإن الله عز وجل خلق عقلك حرا أبيا لا يخضع لسلطان إلا لسلطان الوحي، هو السلطان الذي يتحكم فيه. اذهب هنا، ايتي هنا، السلطان الوحيد الذي له سلطة على العقل هو الوحي، ما دون ذلك فلا. فالله عز وجل خلق العقل حرا أبيا لا يخضع لسلطان شهوة، لا يخضع لسلطان عاطفة. متى ما تبع هات ضل وأضل، ومتى ما سلم من هذه العبودية وهذا الرق نجا ونجا صاحبه. المحاكاة والتقييد والتبعية آفة ضيعت السابقين، وهي مستمرة وماضية في زمان الناس هذا وفيما سيأتي من الأزمنة، وهي إحدى العظائم من آفات العقول. ذكر الله عز وجل أن التقييد والتبعية العمياء كانت سبباً في الحيلولة بين المشركين وبين الأوائل وبين وصولهم إلى الحق، فكلما عورضوا بما هم عليه تعللوا بتقليد الآباء والأسلاف، وهي عدة عليا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وانظر إلى هذا التذييل، أولو كان آباؤهم لا يعقلون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني أنت ترى البينة واضحة ولائحة بين عينيك ثم تصر مستكبرا كأنك لم تسمعها، هذا لا يدل إلا على آفة في العقل، نسأل الله العفو والعافية. وقال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وجعل الله عز وجل هذه الآفة من أخص صفات المنافقين، فقال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مع أن الآيات لائحة وواضحة والبراهين جلية، لكنها الآفة التي متى ما تعلل بها إنسان ضاع. ولا تحسب أنها حجر على الآباء والأجداد، لا، التبعية والتقليد الأعمى هذا تراه مع الآباء ومع الأجداد ومع الأشياخ ومع العلماء ومع الصحبة، فقد يغتر الإنسان بصحبته ويميل إليهم وهو على ضلال وهم أشد منه ضلالا، ولكن ما أعجبه إلا أن قلبه يميل إليه. وهذا مما لا يدل على صدق المسير وصدق العزم في المسير، لا يدل عليه أبدا. وإذا أردت شاهدا على هذا سأجمع لك حادثة تجمع الفاجعتين، فاجعة تقليد الآباء وفاجعة تبعية الأصحاب. لما حضر أبا طالب الوفاة أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله أحاج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمين صحبة. فكلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومررها عليه وأعادها وكررها قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل لم صاحبه قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يردد عليه ويكرر، وما زال أبو جهل يكرر عليه، حتى كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك وقضى. وانظر إلى أثر تقليد الآباء على ملة عبد المطلب، وإلى هوى سماع الأصحاب لما امتثل كلام أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية فضيعوه. فالتقليد والعصبية ليس من صفات أهل السنة والجماعة. أنت تتعصب للحق، تكلم به صغير، تكلم به كبير، تكلم به أعرج، تكلم به أعجمي، أنت تتعصب للحق، لا تتعصب للقائل ولا لشخص القائل أبدا، وهي آفة دمرت وضيعت. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وقد دخل إبليس إلى هذه الأمة في عقائدها من طريقين، الأول تقليد الآباء والأسلاف، الثاني الخوض فيما لا يدرك غوره. نسأل الله أن يسلم عقولنا من الآفات، وأن يسلمها من العثرات، وأن يرزقنا البصيرة في أمر ديننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو أن يجهل علينا. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. صل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.